نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل هذا هو الدرس الثاني من شرح مقدمة الإمام العلامة ابن أبي زيد القيرواني رحمة الله عليه. وبينا في الدرس الأول السابق أن أول ما يجب على العبد أن يعتقده ويؤمن به هو أن الله جل وعلا إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له ولا نظير، ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له. وهذه أول جملة بدأ بها ابن أبي زيد رحمه الله، وذلك لأن العبد لا يدخل في الإسلام إلا بشهادة أن لا إله إلا الله، وهذا ما دل عليه القرآن كما في قوله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن، قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. وفي رواية قال: فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي رواية قال له: أن يوحدوا الله. وهذا الحديث فيه فائدة عظيمة، وهي أن الدعوة إلى الله عز وجل يجب أن تبنى على هذا الأصل العظيم، ألا وهو الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته وحده لا شريك له، لأن هذا هو أول واجب على العبد وآخره. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فالواجب أولا وقبل كل شيء تحقيق هذه الكلمة علما واعتقادا وعملا، واجتنابا لما يضادها ويناقضها. ثم قال الإمام العلامة الشيخ ابن أبي زيد رحمه الله في وصف الله تبارك وتعالى، قال: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، ولا يبلغ كنها صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون. يعتبر المتفكرون بآياته، ولا يتفكرون في مائية ذاته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. هذه الجملة فيها مسائل قال ليس لأوليته ابتداء، يعني ليس لله عز وجل، ليس لأولية الله تبارك وتعالى ابتداء يعني بداية، لا لذاته ولا لصفاته، قال ولا لآخريته انقضاء يعني فناء ونهاية. في الأولية صفة ذاتية لله عز وجل، ومن أسمائه الأول، والآخرية كذلك صفة ذاتية لله عز وجل ومن أسمائه الآخر، فهو الأول والآخر. قال الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا أو هذين الاسمين بأحسن بيان وأتمه وأكمله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه، أن يضطجع على شقه الأيمن، على شقه الأيمن يعني على جانبه الأيمن، ثم يقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فرقان القرآن، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. رواه مسلم في صحيحه، ورواه أبو داود. وعنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك إذا أوى إلى فراشه. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله عز وجل الأول بقوله أنت الأول فليس قبلك شيء، وفسر اسمه الآخر بقوله وأنت الآخر فليس بعدك شيء. ففسر الإثبات بالنفي، وهذا لتأكيد الأولية والآخرية، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وهذا معنى قول الشيخ رحمة الله عليه ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. فالله سبحانه وتعالى العلي الأعلى الواحد القهار لم يسبقه شيء ولا يلحقه ولا يلحقه عدم، بخلاف المخلوقات الأخرى فإن لها بداية ولها نهاية. قال الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله فأولية الله عز وجل سابقة على أولية كل ما سواه، وآخريته ثابتة بعد آخرية كل ما سواه. فأوليته سبقه لكل شيء، وآخريته بقاؤه بعد كل شيء. فكل سابق انتهى إلى أوليته، وكل آخر انتهى إلى آخريته، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر. انتهى كلامه رحمه الله. وهذه إحاطة زمانية أي بالقبل والبعد. والعلم بثبوت هذين الاسمين والصفتين مستقر في الفطر كما ذكر شارح الطحاوية. وهنا ملاحظات: الأولى، أدخل المتكلمون في أسماء الله جل وعلا القديم، والحق أن القديم ليس من أسماء الله عز وجل الحسنى، لأن القديم في اللغة هو المتقدم على غيره، لا الذي لم يسبقه عدم. قال الله عز وجل: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون القديم هو الذي يبقى حين وجود العرجون الثاني، فإذا وجد الجديد قيل للأول قديم، وهكذا، يعني متقدم على غيره، ولا يعني هذا أنه لم يسبقه عدم. على كل حال، ما جاء في الشرع الأول هذا أحسن وأفضل، لأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى لا الحسنة، والحسنى هي البالغة في الحسن، أتمه وأكمله. لكن هناك من أهل العلم من يرى أنه لا بأس بالإخبار عن الله عز وجل بذلك، مثل الصانع والمتكلم، يعني من باب الإخبار، وباب الإخبار كما لا يخفى أوسع من باب الإنشاء. لكن مع ذلك نقول الأفضل هو المحافظة على اللفظ الوارد في الكتاب والسنة. وقال الطحاوي رحمه الله في عقيدته: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. ونلاحظ، يعني هذه الملاحظة الثانية، قال الطحاوي في عقيدته: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. ونلاحظ أن تعبير ابن أبي زيد رحمه الله أفضل وأولى من تعبير الطحاوي، لأن التعبير الأول موافق للفظ الكتاب والسنة. أما الملاحظة الثالثة هي: إن قال قائل ماذا تقولون في بقاء وخلود الجنة والنار ومن فيها مع قولنا واعتقادنا أن الله هو الآخر فليس بعده شيء، لكن نعتقد كذلك أن الجنة والنار لا تثنيان وكذلك من فيهما؟ فالجواب أن يقال: بقاء الله سبحانه وتعالى لازم لذاته بخلاف بقائهما، فإنه بإرادة الله عز وجل ومشيئته. ثم قال رحمه الله: ولا يبلغ كنها صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون. لا يبلغ يعني لا يصل، والكنه الحقيقة. قال: ولا يحيط بأمره، والأمر هنا هو الشأن، وفسره الشيخ العباد حفظه الله وأطال عمره في العلم والطاعة بالأمر الكوني والقدري، بالأمر الكوني القدري والأمر الديني الشرعي. ولعل ابن أبي زيد رحمه الله لم يقصد ذلك والله أعلم، وإنما المقصود بالأمر هنا يعني الشأن. والمتفكرون هم الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ويعتبرون بذلك، وأهل السنة يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية. فيثبتون له عز وجل أسماءه وصفاته، لكن لا يدركون كنهها وكيفيتها، بل لا يبحثون عن ذلك، وإنما يؤمنون ويثبتون ويتعبدون الله تبارك وتعالى بذلك. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن الاستواء قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، يعني بالاستواء. والسؤال عنه يعني عن الكيف، السؤال عنه بدعة. وأخرج السائل من مجلسه لأنه جاء لإثارة الفتنة، قال: الاستواء غير مجهول، أي معلوم المعنى، لأنه مذكور في القرآن الكريم الذي نزل بلغة العرب، أنزله الله تبارك وتعالى لتدبره والعمل به، فلا شك أن المخاطبين بذلك يفهمون ما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه. ومعنى الاستواء هو العلو والارتفاع والصعود والاستقرار كما ذكر أهل العلم، وسيأتي هذا إن شاء الله. قال: والكيف غير معقول، كيف استوى؟ الله أعلم. في العقول لا يمكن أن تدرك كيفية صفاته تبارك وتعالى، فهو أعظم وأكبر من أن يحيط به الناس علما، كما قال عز وجل: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. قال: والإيمان به واجب، أي بالاستواء والعلو الذي ذكره ربنا تبارك وتعالى في سبعة مواضع من القرآن، يجب الإيمان به كما يجب الإيمان بجميع الأسماء والصفات الثابتة لله عز وجل. والسؤال عنه بدعة. لأن العباد لا يبلغون كنها صفاته عز وجل، فالسؤال عنه بدعة، يعني عن الكيفية. لا يجوز أن نقول كيف ولما، فالله عز وجل لم يشرع لنا ذلك، بل هذا من التكلف المؤدي إلى الشك والحيرة والاضطراب، وربما أدى إلى التعطيل والكفر، كما عليه طوائف من أهل الكلام والفلسفة. والمقصود أن أهل العلم والإيمان والتوحيد يصفون ربهم تبارك وتعالى بصفات الكمال والجلال والعظمة المذكورة في القرآن والسنة، ويثبتونها حقيقة، لكن لا يحاولون إدراك كيفية ذلك، لأنه ضرب من المحال. قال: ويعتبر المتفكرون بآياته، ولا يتفكرون في مائية ذاته. يعتبر يعني يتعظ ويتفكر ويتدبر والمائية وفي نسخة ما هي بالياء، والما هي هي الكنه والحقيقة، والمعنى واحد، قلبت الهمزة إلى هاء. يعتبر متفكر بآياته، وآيات الله تبارك وتعالى التي يعتبر بها المعتبرون ويتفكرون فيها ويتدبرون فيها نوعان: آيات شرعية وهي المتلوة وهي القرآن الكريم، قال الله عز وجل: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. وقال عز وجل عن المؤمنين: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فيتدبرون في القرآن ويتعظون بما فيه من الزواجر فيزدادون إيمانا. والنوع الثاني آيات كونية وهي مشهودة، مثل الليل والنهار والشمس والقمر والسماء والأرض. إن أهل الإيمان والعلم يتفكرون في آيات الله تبارك وتعالى بنوعيها المتلوة والمشهودة ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولا يتفكرون في ذات الله تبارك وتعالى، في حقيقة ذات الله تبارك وتعالى، لأنه من المستحيل أن يصلوا إلى ذلك، فالله أعظم وأكبر من أن تدركه عقول البشر. قال الله تعالى: ولا يحيطون به علما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل. وهذا الحديث فيه كلام، وحسنه الشيخ الألباني بمجموع طرقه وشواهده كما في الصحيحة. والآلاء هي النعم، فالتفكر فيها يزيد العبد شكرا ومحبة ورجاء وتعظيما وتوحيدا وعبادة وتقربا. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اعبدوا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعلوا لله أندادا، والند هو المثيل والمساوي، وأنتم تعلمون أنه هو الذي خلق هذه الأشياء وأنعم عليكم بهذه النعم، فالواجب عليكم أن تعبدوه وأن لا تشركوا به شيئا. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذا مأخوذ من آية الكرسي العظيمة، وهي أعظم آية في القرآن، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني إلى آخر الآية. فقال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. ليهنك يعني ليكن العلم لك هنيئا، فهذا دعاء له بالتيسير والرسوخ في العلم. لأنه أجاب إجابة صحيحة وعلم أن أعظم آية في كتاب الله هي قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ولا يخفى أن هذه الآية في ذكر بعض الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى. قال: ولا يحيطون بشيء من علمه. هذه هي الجملة الأولى: لا يحيطون بشيء من علمه تبارك وتعالى إلا بما شاء. وهذا هذه الآية فيها معنيان لأهل العلم. الأولى: لا يحيطون بشيء من علم نفسه، فلا يعلمون شيئا من ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله إلا ما شاء الله أن يعلمهم إياه. والمعنى الثاني: لا يحيطون بشيء من معلومه مما يعلمه إلا بما شاء. والمعنيان صحيحان، والثاني أعم لأنه يدخل فيه المعنى الأول. وعلمه تبارك وتعالى أحاط بكل شيء، كما أن رحمته وسعت كل شيء. قال عز وجل في عن قول حملة العرش: وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال عز وجل: الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والعباد لا يحيطون بشيء من علم الله تبارك وتعالى ومن أسمائه وصفاته وأفعاله إلا بما شاء الله عز وجل، يعني إلا إذا علمهم شيئا من ذلك. ولهذا قال الملائكة، قال الله سبحانه وتعالى إخبارا عن الملائكة: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وجاء في الدعاء المعروف: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، إلى آخر الدعاء. وهذا فيه دليل على أن هناك أسماء أنزلها الله تبارك وتعالى في كتابه وعلمها أنبياءه، وأسماء أخرى استأثر بها الله تبارك وتعالى أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهناك أسماء استأثر بها ربنا تبارك وتعالى. ولهذا جاء في حديث الشفاعة الطويل الذي هو في الصحيحين وغيرهما، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني يأتي يطلب الشفاعة من الله سبحانه وتعالى للعباد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلهمني بمحامد أحمده بها لا تحضرني الآن. هذا عند البخاري. وعند مسلم قال: فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن. وعند أحمد قال: وأحمده بمحامد لم يحمده بها أحد كان قبلي ولا يحمده بها أحد كان بعدي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الجملة الثانية: قال وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع أي شمل وأحاط. والكرسي من أعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى. وصح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الكرسي، قال: موضع قدمي الله عز وجل، والعرش لا يقدر أحد قدره. هذا الأثر أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد، وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة، وابن أبي شيبة في كتاب العرش، والحاكم وغيرهم، وهو حديث صحيح. فالكرسي وسع أي شمل السماوات والأرض، وهذا يدل على أنه أعظم وأكبر منهما. والجملة الثالثة قال: ولا يؤوده، يعني لا يثقله ولا يشق عليه، لأنه سبحانه وتعالى هو القوي العظيم القدير. ولا يؤوده حفظهما، وهذا النفي يتضمن إثبات كمال قدرته وعظمته وقوته سبحانه وتعالى. أما العرش الذي استوى عليه ربنا عز وجل وعلا وارتفع، فهو أعظم وأوسع، وسيأتي ذكر هذا إن شاء الله. قال، والجملة الأخيرة قال: وهو العلي العظيم. وهو العلي العظيم أي الله عز وجل، وهذان اسمان من أسماء الله عز وجل، ومن صفات العلو والعظمة العلي، وهو العلي. العلو نوعان: علو ذات، يعني أن الله عز وجل فوق كل شيء بذاته عز وجل، وليس فوقه شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. والنوع الثاني علو الصفات، وهو علو القدر والقهر، فصفاته تبارك وتعالى كلها علا، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. قال الله عز وجل: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل. ومن أسمائه تبارك وتعالى كذلك الأعلى، هنا قال علي، ومن أسمائه الأعلى والمتعال. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله تبارك وتعالى فوق كل مخلوقاته، مستو على عرشه، بائن من خلقه، وهو العلي العظيم، أي ذو العظمة في ذاته وأسمائه وصفاته وحكمه وسلطانه. فله جميع الأوصاف الموجبة لتعظيمه وتمجيده، واجتماع هذين الاسمين فيه صفة كمال وجلال وعظمة. هناك أسئلة في الدرس السابق، وكنا ذكرنا أن هذه الرسالة كتبها ابن أبي زيد لتعليم الصبيان، وهذا في عهدهم. واليوم نحن في حاجة إلى مثل هذه المقدمة لما فيها من العقيدة الصحيحة. فيقول السائل: ما هي الطريقة النافعة لترسيخها للأطفال؟ فالجواب نقول: هذا يختلف باختلاف سنهم وفهمهم، والأولى والأفضل أن تحفظ لهم وهي سهلة، وأسلوبها ليس فيه تعقيد ولا تكلف كما نقرأ، ولهذا في الأولى أن تحفظ لهم مع تسهيل معانيها وترسيخها في قلوبهم وعقولهم، وهذا يختلف باختلاف السن والفهم، فلا بد للمعلم أن يراعي ذلك. فإذا رأى من بعض الشباب وبعض الأولاد فطنة وفهما فلا بأس أن يتوسع معه بحسب ذلك، ولكن نرى أن الحفظ هو الأول، وهذه طريقة معلومة عند السلف وعند علمائنا ومشايخنا، وهي حفظ المتون المفيدة والمهمة، وبخاصة ما كان يتعلق بالعقيدة، فهذا أنفع في ضبط وفهم الفروع. فننصح يعني بتعليمها في المساجد وللصبيان، وأن تحفظ كما يحفظ القرآن مع بيان معانيها، حتى ينشأ أولادنا وإخواننا على العقيدة الصحيحة وتلقين العقيدة. هذا موجود في السنة النبوية، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الجارية ويقول لها أين الله، فتقول في السماء، ويقول من أنا، قالت أنت رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة، وقال لعبد الله بن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الحديث المعروف. يقول نرجو أن تعيد تعريف الإيمان. قلنا الإيمان في اللغة من الأمن، وهو ضد الخوف كما ذكر الجوهري في الصحاح، والإيمان لغة هو الإقرار بشيء عن تصديق به، في إقرار مع التصديق والطمأنينة، لأنهم قالوا الإيمان من الأمن هو ضد الخوف، فالأمن والإيمان والطمأنينة، وهذا يتضمن معنى زائدا عن مجرد التصديق كما هو مشهور عند كثير من الناس، إذا عرفوا الإيمان لغة قالوا هو تصديق، وهذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان، كذلك في صارم المسلول. أما في الشرع فتعريفه سيأتي إن شاء الله والتفصيل فيه، وهو الاعتقاد بالجنان يعني بالقلب، والنطق باللسان، والعمل بالجوارح. يقول هناك بعض الدعاة يقولون إن هناك توحيدا رابعا، وهو توحيد الحاكمية، فهل هذا صحيح؟ المعروف عند علمائنا من المتقدمين والمتأخرين أنهم قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام، بأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال أهل العلم. وهذه الأقسام هي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وهذا متفق عليه بين علمائنا. فيكون هذا القول مبتدعا محدثا، حتى قال الشيخ العثيمين رحمه الله عمن قال به، قال إنه ضال جاهل، لأنه خالف ما عليه أهل العلم قديما وحديثا، وهذا النوع لا يعرف عند أهل العلم، فكيف يحدث الإنسان قولا لم يقله أهل العلم؟ وثم توحيد الحاكمية إن أراد قائله أن معناه أن الحكم هو لله تبارك وتعالى فهذا حق، وهذا داخل في توحيد الربوبية، وهو توحيده سبحانه وتعالى وإفراده بالخلق والملك والتدبير والحكم. قال الله عز وجل إن الحكم إلا لله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح إن الله هو الحكم وإليه الحكم. لكن الدعاة إلى هذا النوع المبتدع ليس عندهم في التوحيد والدعوة إلى لا إله إلا الله إلا كلام مجمل، فإذا جاءوا إلى مسألة الحاكمية فصلوا وخاضوا على طريقة الخوارج والثوريين والقطبيين ونحوهم، ولا يتكلمون عن التوحيد وأقسامه وأنواعه، ولا يعرجون على الشرك وأنواعه وأقسامه، بل يذكرون كلاما مجملا، وهذا خلاف طريقة أهل العلم والتوحيد الذين يبتدئون بما بدأت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي الدعوة إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وتأمل في قصة يوسف عليه السلام مع سجينين، قال لهما: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء ما تعبدون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، هذا حكم الله، أمرنا أن لا نعبد إلا إياه. لكن هؤلاء لا يفهمون من قوله تعالى إن الحكم إلا لله إلا الحكم والسلطان، ولا يذكرون ما يتعلق بالعبادة والشرك، ونبي الله يوسف عليه السلام نهى السجينين عن الشرك بالله تبارك وتعالى وعن عبادة غيره. وبين لهم أن هذا هو حكم الله تبارك وتعالى. لكن هؤلاء الذين يبتدعون هذا القسم من التوحيد لهم مقاصد سياسية وثورية و ولذلك تصدر منهم طامات ومصائب من تكفير وخروج وتقتيل وتدمير وتخريب وتفجير وغير ذلك، وبلغ ببعضهم الجهل إلى تفسير لا إله إلا الله بقوله لا حاكم إلا الله، وهذا من الإلحاد والتحريف. يقول ما الفرق بين قولنا لا معبود بحق إلا الله، يعني في تفسيره وفي معنى لا إله إلا الله، وقولنا لا معبود حق إلا الله؟ الظاهر أن المعنى واحد، ولا بأس بالتعبير بهذا وذاك، وهذا موجود عند علمائنا، فتارة يقولون لا معبود بحق إلا الله. يقول ما صحة الاستدلال بحديث إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم؟ يعني ما صحة الاستدلال بهذا الحديث على عبارة الإيمان في القلب؟ أولا الحديث ليس هذا هو لفظه، وإنما لفظه قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، رواه مسلم. ولكن ينظر إلى قلوبكم التي هي محل الإيمان والتقوى والإخلاص والتوكل والخوف والرجاء ونحو ذلك، والأعمال التي هي دليل الإيمان وبرهانه. فالله تعالى ينظر هل أطعتم الله واتبعتم رسوله صلى الله عليه وسلم. فعبارة الإيمان في القلب قال وليس الإيمان في إعفاء اللحية وترك الدخان ونحو ذلك، هذا الكلام باطل. نعم الإيمان محله القلب، لكن له شواهد وأدلة، وهي النطق والأعمال، فالأعمال دليل الإيمان. قال الله تعالى واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. التقوى في القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره ثلاثا، والله تعالى قال واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وما معنى التقوى؟ التقوى من الوقاية، وهي أن تجعل بينك وبين ما تحذره وتخافه من ربك وقاية، وهذه الوقاية هي فعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. فإذا كان الإنسان يعصي ربه ولا يتبع رسوله، فأين زعمه أنه مؤمن؟ والله تعالى يقول واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فإن كنت مؤمنا حقا فيجب عليك أن تتقي الله بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. وقال عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان، الصلاة نور والصدقة برهان، يعني دليل على إيمان صاحبها، ويدل على بطلان هذه المقولة قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولنا عودة إلى هذا الموضوع المهم، والله الموفق، لا إله إلا هو ولا رب سواه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.